متى 5 عدد 38. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. آمين. زي ما شفنا الرب مازال في صدد أنه بيشرح يعني إيه هو لم يأتي لينقض الناموس لكن ليكمل، وان تعاليمه ووصاياه اللي هو جاي بيها مش ضد الناموس القديم وما هياش ناموس جديد، يعني لا هي ضد الناموس القديم ولا هو جاي يحط ناموس للعالم جديد مختلف عن ناموس موسى، لكن هو بيرتقي بالوصايا اللي جابها موسى باساس الناموس اللي جابه موسى عشان يصل به إلى ما في قلب الله، إيه اللي كمال الوصية كما في قلب الله، وبيخاطب بكده الفئة القليلة من الناس اللي عاوزة تعيش زي الآب السماوي، اللي عاوزة تعيش بنفس ما يحيا به الآب السماوي. الخلاصة هي الآية 48 اللي قريناها اللي بيقول فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. يبقى نفس الكلمة لما قالهم لم أأتي لأنقض بل أكمل، أكمل يعني أصل بالوصية إلى كملها زي ما الله كامل، يعني زي ما هي في قلب الله الكامل. وهو هنا بيخاطب فئة من الناس عاوزة تكون كاملة كما إن أباهم الذي في السماوات هو كامل، يعني نفسهم يعيشوا بتوافق مع طبيعة الله. دي فئة قليلة من الناس، ما نقدرش عشان كده ما نقدرش ناخد كلام الرب دوت ونعممه على الناس كلها أو نقدر نحطه كناموس يفرض على المجتمع كله أو على الناس كلها. لا طبعا مش كل الناس تقدر تحتمل حاجة زي كده. الرب بيخاطب فئة تريد أن تصل للكمال لإشباع قلب الله ولو على حساب حاجات كتير في حياتها، يعني ممكن يتألموا في حياتهم أو يتعبوا في حياتهم، لكن هم اللي سندهم أن في رغبة جواهم أن يصيروا كاملين كما أن أباهم هو كامل، عاوزين يتشبهوا بالآب السماوي، عاوزين يعيشوا ملكوت الله الحقيقي، أن الله يبقى ملك على حياتهم في توافق بين طبيعته وطبيعتهم. ده بالنسبة لهم شيء غالي جدا لدرجة ان هم ممكن يحتملوا ألام كتيرة قصاد كده، يعني لكن لو فرضت الكلام ده على إنسان مش عاوز يبقى شبه الله أو مش جواه هذا الهدف، يعني يبقى طبعا الكلام غير قابل للتطبيق العملي، اللي احنا بنقراه ده غير قابل للتطبيق العملي، وفعلا يبقى الناس ممكن تعصر في الكلام ده وتقول ان الكلام ده صعب. عشان كده كتير كانوا بيسمعوا الرب ويقولوا هذا الكلام صعب من يستطيع ان يسمعه. فالرب مش بيخاطب المجتمع كله لكن بيخاطب الفئة اللي هم طالبين يكونوا من ابناء الملكوت. فشوفنا الرب بيمسك وصايا كتير من وصايا الناموس وبيصل بها الى كملها كما في قلب الله. شفنا وصية الطلاق، شفنا وصية لا تزني، شفنا وصية لا تقتل، وشفنا ازاي الرب بيوصل بيها للكمال، اني ما جرحش، اني ما اسئش لأحد، اني ما خرجش بمشاعري حتى خارج رباط الزواج، لأن ده في حد ذاته زنا. حتى لو ما ارتكبتش فعل خارجي، لكن الزنا هو الابتعاد بالمشاعر والقلب عن شريك الحياة. آخر وصية أو الوصايا اللي الرب بصددها النهاردة، آخر وصية في الإصحاح بتاعنا، بتقول: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. دي قريناها موجودة في سفر الخروج 21، وفي تثنية 19 برضو موسى اتكلم عنها، وهو بيقرر الناموس اللي احنا قلنا قبل كده ان الله مديه لإقامة دولة، لإقامة شعب أرضي، مجتمع إنساني زي أي مجتمع إنساني. فالله ادى الناموس لموسى لإقامة هذا المجتمع الإنساني. فهدف الناموس مش الوصول إلى قلب الله، يعني هدف الناموس اللي رب اداه لموسى على الجبل مع إضافات الوصايا اللي أضيفت إليه بعد كده وذكرت في بقية الأسفار، هدف هذا الناموس إقامة دولة مدنية فيها الحد الأدنى من العدل، فيها الحد الأدنى من الاستقامة. لكن مش هدف الناموس أن يصير هذا الشعب مشبع لقلب الله، يعني ده مش الهدف خالص، ومش ما يقدروش يعملوا كده لأن هم شعب إنساني، شعب أرضي، زي ما الرب قال لهم: لأجل قساوة قلوبكم سمح لكم بالطلاق، لكن ده ما كانش في قلب الله. إذن الناموس فيه حاجات كتيرة الله سامح بيها أو كتبها في الناموس لأجل قساوة قلب الإنسان، لأنه بيتعامل مع إنسان قاسي القلب، لكن بيحاول يحفظ المجتمع اللي ينشأ دوت بحد أدنى من العدالة وحد أدنى من أنه يبقى مجتمع صالح بهذه الوصايا. لكن هو عارف أنه بيتعامل مع مادة قاسية، مادة صعبة، الإنسان بدون الروح القدس، فسمح بحاجات كتيرة زي الطلاق، سمح بحاجات كتيرة زي الوصية اللي قدامنا وزي كل الوصايا اللي قبل كده. نبقى فاهمين بس الهدف، أنه مش الهدف إنشاء ملكوت لله، ولا الهدف أنه يعمل شعب لله، لكن الهدف يعمل شعب أرضي ينفع مجتمع يكون صالح للحياة فيه. غير بقى اللي الرب جاي يعمله، الرب مش جاي يعمل مجتمع أرضي صالح للحياة، لكن الرب بيتكلم فئة من الناس عاوزة تعيش ما يشبع قلب الله. دي الهدفين مختلفين تماما عشان نبقى قادرين نميز. بس يعني فالرب بيقول اتقال في الناموس عين بعين وسن بسن، لأن أنا عاوز أأسس قانون مدني ينفع المجتمع يعيش على أساسه. وهذا الوصية الرب ما نقضهاش، الرب ما نقضش الوصية ديت، والوصية دي ما زالت زي ما قلنا المرة اللي فاتت سارية حتى اليوم. يعني حتى اليوم أي مجتمع مدني في بلادنا، في البلاد المسيحية، يعني حتى في البلاد اللي مفروض الديانة الرسمية مسيحية أو الديانة الأكثر مسيحية، عندهم القوانين المدنية اللي مؤسسة على عين بعين وسن بسن. يعني مبدأ معاقبة الجريمة بما يوازي الجرم، يعني مش لازم عين بعين فعلا ان احنا يعني نقلع عين اللي قلع عين حد، لا طبعا، لكن مقصود ان العقاب يبقى من جنس العمل ومن حجمه، يعني على قد الحجم بتاع العمل. الاساس اللي تأسس ده في الناموس هو اللي ماشي عليه كل الحكومات لغاية النهاردة، يعني على قد الجريمة على قد العقوبة. حتى لو اتفقنا ان العقوبة تكون سجن، تكون يعني مؤبد، تكون أشغال شقة، أيا كان، بس حجمها بيتناسب مع حجم الجرم اللي الإنسان عمله. فهو إذن مبدأ عين بعين وسن بسن، هو مبدأ مقاومة الشر بالشر. يعني أنا برضو لما حد بيقتل فبعدمه، ما هو ده قتل برضو، يبقى أنا قاومت الشر بالشر، بس ما أقدرش أتخلى عنه، ما أقدرش أقول لو قتل حد مش هقتله، لأن كده الجريمة هتنتشر في المجتمع. فإذا إحنا بنقر أن الناموس أو الوصية اللي جت في الناموس وصية صالحة للمجتمع الإنساني، واخدين بيها لغاية النهاردة. حتى لو بنحاول، بعض الدول بتحاول تقول نلغي الإعدام مثلا ونخليه مؤبد، نخليه أشغال شقة، نخليه أي حاجة، بس المبدأ ثابت، وهو أنك بتعاقب الخطية أو بتعاقب الشر بشر، بتأذي الشخص، بتحد من حريته، اما تحطه في سجن انت بتحد حريته، ده نوع من الشر، بتلزمه باعمال شاقه، بتلزمه بقوانين معينه. اذا انت بتنتقم من الشر بشر عشان تحد الشر في المجتمع، عشان الانسان الشرير لما يجي يعمل الشر يفكر 100 مره قبل ما يعمله. وممكن القوانين خوفا من هذه القوانين والعقوبات الانسان ما يعملش الشر، فيبقى عندي مجتمع انساني فيه الحد الادنى من العدل وفي نقدر نعيش فيه، يعني يقدر الانسان يعيش فيه. ورغم القوانين الموجودة ورغم العقوبات الموجودة بما فيها الإعدام بما فيها كل حاجة، ما زال القتل بيحصل كل يوم. يعني كل يوم بيحصل في مجتمعنا قتل، وبيحصل في مجتمعنا شرور كتيرة رغم العقوبة القاسية اللي بتطبق في المجتمع بتاعنا. لكن عشان كده بقول ده مش هينجح في انه برضو يشيل الشر من قلب الانسان. الشر اللي في قلب الانسان او شهوة الشر او شهوة القتل او شهوة الزنا او شهوة كل الشهوات دي اقسى من اي قوانين بتوضع. لكن هي القوانين بتحاول تحد يعني او بتحاول تحط الحد الادنى من العدل. فالرب يقولهم سمعت انه تقال عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم. لمين بقى؟ مش للمجتمع الإنسان، لا، للفئة القليلة اللي هم تلاميذه اللي تقدموا له عشان يكلمهم في الموعظة على الجبل. فيقول لهم أنتوا بقى أنتوا حاجة تانية، أنتوا لو عاوزين تكونوا كاملين كما أن الآب السماوي كامل، شوفوا الآب السماوي بيعمل إيه. الآب السماوي بيحب الشخص اللي أساء وبيسيء إليه أو لقوانينه أو لنواميسه. الله في قلبه محبة مش في قلبه شر تجاه الإنسان ده. فبيقولهم أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن. وقلنا الرب لا يقصد الفعل الحرفي، يعني الناس بتقعد تقول لك الخد الأيمن وإزاي الواحد يضرب بالخد الأيمن، إذا كان هو بيضرب بإيده اليمين فيبقى لو اللي واقف قدامي يبقى إيد اليمين هتيجي في خده الأيسر مش هتيجي في الخد الأيمن، فبيقول لا ده هو بيضرب بظهر إيده. الناس بتحاول برضو تاخد الكلام بشكل حرفي عشان تقول يعني إيه الخد الأيمن. الرب لا يقصد اللطمة على الخد الأيمن، وإلا كان يعدد لي كل يعني مظاهر الإساءة مش بس اللطمة. طب ما في ممكن حد يشتمني، ما هو ما لطمنيش على خد الأيمن بس شتمني أعمل فيه إيه؟ لكن من لطمك على خدك الأيمن، رب يقصد بيها المعنى المجازي الرمزي اللي يتفهم من الكلام الإساءة، يعني الإساءة اللطمة على الخد فيها إساءة فيها إهانة. أنا أهنت بكلام، أهنت بتصرف، أهنت بظلم، أهنت بشتايم، كل ده يعني الرب يقصد الإهانة ما يقصدش الفعل نفسه. بدليل أن زي ما قلنا الرب لما اتلطم على خده ما لنهوش أدار الخد الآخر في أثناء المحاكمة، لكن لقيناه بيتكلم مع الشخص اللي لطمه. إذن الرب لا يقصد الفعل الحرفي، وبرضو كلمة حول له الآخر لا يقصد الفعل الحرفي، لكن عاوز يقوله مش همنعك لو انت عاوز تستمر في الإساءة إلي، أنا مش همنع الإساءة، يعني مش همنعك بالعافية من أنك تسيء. لو لسه في قلبك شر ليا خرجه، يعني طلعه، أنا متقبله، يعني متقبل إساءة أو محتوي إساءة الطرف اللي بيسيء إلي. ده الرب يقصده الكلام ده. عشان كده المرة اللي فاتت أنا قلت نأجله للمرة دي، لأن نحتاج نفهمه بعمق أكتر، لأن الكلام ده من أكتر الكلام اللي ناس اعترضت عليه وناس تعصرت فيه من كلام الرب. فبيقول لك إزاي يعني إزاي يبقى في حد بيسيء وأنا مش باخد موقف؟ طب ما هو كده الإساءة هتزيد والإنسان مش هيبطل إساءة. عشان كده لازم نفهم من الكلام الرب بيقوله، لازم نبقى فاهمينه في ضوء ان في اله بياخد الحق او له النقمة زي ما الكتاب بيقول ليه النقمة انا اجازي يقول الرب. عشان كده في نص صغير هنقراه من رسالة روميا 12 لازم يتحط جنب النص ده عشان نقدر نفهم الرب بيقول ايه. روميا 12 وعدد 18 او عدد 17 لا تجازوا أحدا عن شر بشر. لو في حد فهم كلام الرب صح، يعني هنا لو أنا عاوز يعني أفهم مش فاهم الكلام اللي الرب قاله في الموعظة على الجبل، مين أكتر حد ممكن يكون فهم كلام الرب وعاشه؟ الرسول بولس. يعني أكتر حد يقول إن هو متشبه بالمسيح وحامل في جسده سمات الرب يسوع هو الرسول بولس نفسه. فهو في الجزء ده بيقول نفس اللي الرب بيقوله بس بيفهمه لنا. فبيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر، اللي هو الناموس بيقوله. الناموس بيقول ان انا بجازي الشر بشر، عشان امنع الشر ده من الاستمرار لازم اجازي الشر بالشر. هو بيقول لي لا، انت ما تجازيش الشر بالشر، لكن اهتم انك تتنك تعمل امور حسنة لجميع الناس حتى بما فيهم اللي بيعدوك او بيقدموا لك الشر، اهتم انك تقدم لهم خير. نفس الكلام اللي الرب قاله، وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، حتى الناس اللي بتأذيني، حتى الناس اللي بتهني. لا تنتقم لأنفسكم أيها الأحباء، هي نفس كلام الرب لما قال أما أنتم فلا تنتقموا من الشر، أو لا تواجهوا الشر، أو لا تنتقم من الشر. بس بصوا بقى الكلام الجاي بيفسر، ولازم نقراه ونحطه جنب الكلام اللي في موعظة الجبل. بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. إيه بقى أعطي مكانا للغضب إزاي؟ هنا كملها، يعني كمل كلام عشان يشرح لي الرب بيقصد إيه. أنا لما حد بيلطمني على خدي الأيمن، لو أنا عايش في ملكوت الله، لو أنا مصدق أن في حاجة اسمها ملكوت الله، وأن الله ملك، والله له سيادة، الله له قوانين تحكم هذا الملكوت، الله ملكوته ملكوت له قوانينه اللي محدش يقدر يكسرها. من ضمن القوانين دي ان انا لو حد اساء الي او اهني او لطمني على خد الايمن، الله القاضي الملك اللي انا عايش في ملكوته بيزعل ان الشخص ده اساء الي، وبيقضي بانه يعاقب. فلما رب يقول لي ما تمدش ايدك ترد على الإساءة، مش بيقول لي ما تمدش ايدك ترد على الإساءة عشان نسيب الشر يكتر، لا، ما تمدش ايدك ترد على الإساءة، لان في ملكوت انت عايش فيه وفي ملك هيرد على الإساءة دي وياخد لك حقك من الإساءة دي. ده فكرة الكلام بتاع الرب. لو ما فهمتوش في ضوء كده مش هفهم الكلام بتاع الموعظة على الجبل، ويبان انه هو كلام في الهوى او كلام ما ينطبقش عمليا. يعني ايه واحد يلطمني على خد الايمن فديله للاخر ايضا؟ طب ما هتبقى يعني هتبقى سيبة، ده لو ما فيش ملكوت. بس الرب بيتكلم مع ناس عايشة حاجة اسمها ملكوت السماوات، مصدقة ان في اله يملك ويحكم وله قوانينه اللي هتنفذ على الناس كلها. هذا الاله له نقمة، وهو اللي قال لي النقمة، لانه مكتوب. الرسول بيكمل، لانه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. إذن في نقمة، يعني على الشخص اللي أساء إلي ده أو أهني بأي شكل من الأشكال، الله بيقضي، الله قاضي، الله اللي أنا عايش في ملكوته ده ملك له حكم، وهو له النقمة من الشر، بيراقب كل الأشياء. يعني حد لو أساء إلي وأهني في سره، مش مدي إيده لطمني، يعني حد لو في سره دبر لي مكيدة أو في سره بيحقد علي، الله شايف اللي في الأعماق دي، يمكن أنا ما شوفوش، يمكن أنا ما عرفش أخد حقي منه لأنه ما طلعش حاجة برة، الله شايف. والله ينتقم حتى من المشاعر المعادية اللي في قلب حد ضدي، لو هي ظالمة، لو هي مشاعر ظالمة مش حقيقية، الله شايف هذه المشاعر وجواه نقمة منها. فالله بيقول لي أنا موجود، أنا بنتقم من الشر، فأنت ما تنتقمش. أترك مكانا أو اعطي مكانا لغضبي. الغضب هنا عشان نفهمها نفتح قوسين كده، لغضب الله. بل اعطوا مكانا لغضب الله، يعني الله موجود والله بيغضب، سيب له فرصة، يعني سيب فرصة لغضب الله إنه هو ينتقم ليك من الشر. فلما بقول سالموا جميع الناس، لما بقول ما تردوش على الشر بالشر، مش بقولك كده عشان تبقى الدنيا ميغة والناس تعمل اللي هي عاوزاه في بعض، ومدام ما حدش هيرد على الشر الناس تأذي بعض، لا لا، انا بقولك كده لان ما تردش انت على الشر بشر، لان في من سيجيب، في من سيرد سيعاقب على هذا الشر اللي هو مين؟ اللي هو الله. فالله بيقول لي يا النقمة، يعني أنا اللي عاقب مش أنت. ليه بقى؟ لأسباب كتيرة طبعا احنا أعتقد قلناها في وقت من الأوقات، بس نقولها تاني، إن الإنسان لما حد بيسيء إلي، ما حد بيهني، مشاعري الإنسانية والذات الإنسانية، احنا جوانا ذات متضخمة جدا، كل واحد جواه ذات متضخمة جواه عاملة زي البالونة، يعني كل واحد بيبقى مقدر نفسه أكتر من حجمه بكتير، يعني كل واحد بيبقى شايف نفسه أكتر من حجمه بكتير. فلما حد يقول كلمة ضدي أو يسيء إلي بأي شكل، وتلمس الذات المتضخمة قوي جوايا ديت، الذات دي بتشعر بإهانة مبالغ فيها، وتحس بمرارة صعبة جدا أكبر من حجم الإهانة اللي أنا أصلا الشخص ده أهني بيها. يعني ممكن الشخص ده ما يكونش قاصد كل اللي وصل لي ده، يعني أنا وصل لي حاجة متضخمة وتبص لها كلها عمالة تزيد تزيد تزيد، وكل ما أقعد أفكر في اللي هو قاله ومعانه وديله معاني أكتر من وهو يقصد، هو بص للموضوع عمال يكبر يكبر، لأن أنا جوايا ذات أصلا كبيرة، أنا مقدر نفسي أو حاسس أن أنا حاجة ضخمة جدا، مفروض ما يتقليش كده، يعني مفروض ما يتعملش معايا كده، مفروض ما، يعني مع أن أنا في الحقيقة مش كده، أنا مش بهذه الضخامة. وبالتالي الكلمة اللي بتتقال دي مش بهذا الحجم المهول من الإساءة يعني، بس ده طابع في الإنسان. فلو أنا مديت إيدي بقى عشان أنتقم، هنتقم بأضعاف الكلمة اللي اتقالت يعني أو الإساءة اللي حصلت، هرد الأضعاف، مش هرد. أنا لا أصلح أن أكون حكم، يعني ما أنفعش أبقى قاضي. ليه؟ لأن أنا طرف، أنا طرف في المشكلة. يعني ما بيبقى فيه اتنين في إساءة حصلت بينهم ورفعين قضية قدام القاضي، ما ينفعش طرف منهم يبقى هو اللي بيصدر الأحكام على الطرف الثاني. يعني ما ينفعش أقول أنا يعني أنا أسيء إلي فأنا اللي حدد العقوبة، ما ينفعش. أنا طرف، لازم أقعد ساكت خالص. يعني في قاضي، لو أنا واثق أن القاضي ده عادل هيسمع مني وهيسمع من الطرف الثاني وهيحكم بالعدل، هو ما مشاعره مش متأذية، القاضي محايد مشاعره ما تأذتش، فيقدر يقدر بشكل سليم الإساءة دي عقوبتها إيه، يعني اللي عمل كده ده نعاقبه بإيه، هو بيحكم بعدل. عشان كده برضو اتقال نفس الآية دي عن الرب يسوع، إذ كان يشتم لم يكن يشتم عوضا بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يعني إذن الرب يسوع لما كان يشتم دي هي الإهانة اللي هي من لطمك على خدك الأيمن، يعني مش لازم حد يكون مدي إيده ضربه على وشه يعني، بس الإهانة دي إهانة. لما الرب كان بيهان كان إيه اللي بيحصل؟ ما بيردش على الشر بالشر، بس بيزود الكتاب حاجة، مش ما بيردش على الشر بالشر وخلاص عشان نسيب الشر يكتر، يعني لا، ما بيردش على الشر بالشر لأنه بيسلم، لأنه عارف إن في حد هيقضي بعدل، في حد سمع الشتيمة اللي اتقالت لي دي أو سمع الإساءة ديت وهو اللي يحكم. لو هي مش فعلا يعني مش على حق ونوع من الظلم ونوع من الإهانة، هو هيقضي بعدل. لكن أنا لو واقع، أنا طرف في المشكلة، أنا اللي وقع علي الأذى، مشاعري مضخمة الأمور جدا، مخلياني مش طايق نفسي، لو حد سابني أنتقم، هنتقم بأضعاف الإساءة اللي وجهت إليه، فمش هقضي بعدل، أنا معرفش هقضي بعدل، لكن هتحول من مظلوم إلى ظالم. يعني أنا كنت مظلوم من شوية إن حد أساء إلي، حد قال في حقي كلام مش صح، لو أنا رضيت هبقى أنا هتحولت من أنا مظلوم مفروض الله ياخد لي حقي إلى ظالم، الله هيتحول ضدي، يعني الله نفسه هيبتدي ينتقم مني أنا. فأنا لما بختار أني لا أجيب عن الشر، عشان نفهم بقى كلام الموعظة على الجبل صح، لما بختار أن لما حد يلطمني على خدي الأيمن ما ردش وما حاولش أنتقم، ده مش نوع من الجبن ولا نوع من الهبل ولا نوع من أن أنا بس بسمح للشر أنه هو يتزايد، بالعكس ده نوع من التسليم لقاضي، أنا بقول له أنا بثق أن في قاضي، يعني الإساءة اللي أنت أسأتها ليا دلوقتي أنا مش هرد عليها، ولو عاوز تكمل تاني على الخد التاني مش هردك، بس أنا واثق أن في قاضي، يعني أنا اللي بيساعدني أعمل كده أن أنا مصدق في ملكوت الله، يعني أنا قبلت أعيش في ملكوت الله، وبالتالي بقبل حكم الله وبصدق أن الله له النقمة وهو لا يجازي. فرسول بولس بياخد نفس كلام الرب يسوع وبيشرحه، يعني أكتر شخص عاش الكلام ده، أكتر شخص أحب أعدائه وصلى لأجل المسيئين إليه كان الرسول بولس، فهو أكتر شخص يشرح لنا الرب يقصد إيه بالكلام. يعني فلما بقول لا تنتقم من الشر بالشر، لما الرب بيقول لا تقاوموا الشر، حط بين قوسين بالشر، يعني لا تقاوموا الشر بالشر، يعني اللي هي فكرة الناموس أو اللي هي فكرة القوانين البشرية. ليه؟ لأن في حد هينتقم ليك، يعني في حد هينتقم ليا. أنا قدامي خيارين، إن أنا أرجأ للقانون المدني ياخد لي حقي، أو ألجأ لله لو أنا عايش في ملكوت الله ياخد لي حقي. يعني فكنت في فئة من الناس بتختار إن لا، الله ياخد لي حقي أحسن. ليه بقى؟ لأجل أن أكون مثل أبي السماوي. أبي السماوي بيحب الشخص المخطئ، أنا معرفش أحب المخطئ. يعني لو حد لطمني على وجهي أنا معرفش أحبه، يعني الطبيعة البشرية ما تقدرش تحب الشخص ده، وبتبقى قاعدة محصورة في إمتى يحصل الانتقام من الشر ده بس. يعني لكن أنا ما أقدرش أحب الشخص، يعني ما أقدرش أحبه، أقدرش أتمنى له الخير مثلا، لا. يعني لو حد أساء إلي ببقى قاعد مستني إمتى أسمع خبر وحش عنه، يعني إمتى أسمع يقولوا لي مثلا ده بعد ما شتمك وهو مروح خبطته عربية مثلا، كده ارتاح. يعني كده حس ان لان انا ببقى يعني حتى لو انا ما مديتش ايدي رديت على الاساءة، بس ببقى اقول كده ربنا انتقام لي. ده مش صح، يعني الله مش كده، انا مش قادر احب الشخص ده. انا معرفش ان الشخص ده لما خبطته عربية فمات انقطع الفرصة للخلاص اللي كان ممكن الله يوصل له فيها، بس أنا ببقى مرتاح لأن أنا كده انتقمت. أنا لا أصلح أن أكون قاضي. الله بيحب الإنسان المخطئ والمسيء وبيديله فرصة، يعني هو له النقمة، بس النقمة دي عادة بتتأخر قوي بالنسبة لنا، يعني بمقاييسنا إحنا بيبقى الصعب علينا نسلم. ليه؟ لأن بيبقى حسن الله طويل الأناة جدا، والله قبل ما ينتقم من الشر بيدي فرص وبيحب وبيشرق على الإنسان اللي أخطأ ده، لأنه عارف أن النقمة دي هي النهاية بالنسبة له. يعني الله لو انتقم من شر الإنسان يبقى النهاية، فالله قبل ما بيكتب النهاية دي بيدي للإنسان فرص كتير، لأنه لا يصر بموت الشرير بل أن يرجع عن طرقه فيحيا. الله له النقمة صحيح، بس النقمة دي ما بينزلهاش إلا في النهاية، إلا لما يبقى الإنسان استهلك كل فرص التوبة وكل فرص المحبة اللي تقدمت له واستمر على شره. الله بيقول لي ما تقلقش، ليك في نقمة هتحصل يعني، بس أنا بحب الإنسان ده. يعني فهل أنت كإنسان محصور في أنك حصل معك إساءة، فأنا إمتى يحصل الانتقام قاعد محصور في الانتقام؟ لو أنا قاعد محصور في الانتقام مش هقدر أستحمل صبر الله ومحبته، يعني فهشتكي على الموعظة على الجبل وأقول كلام اللي الرب بيقوله ده ما ينفعش حد ينفذه. أنا ما أقدرش، يعني أنا ما أقدرش حد يلطمني فأقعد ساكت وفجأة مثلا بدل ما بيقولولي ده وانت بعد ما شتمك خبطته عربية، واحد قال لي انت تعرف انه بعد ما شتمك جاله ترقية في الشغل، تاني يوم جات له ترقية وبقى شخص عظيم جدا أعظم من قبل كده، طبعا دي حاجة تطلعني برا شعوري. يعني أنا متوقع أن الله بعد ما شتمني الشخص دوت أن الله بكرة يخسف بيه الأرض مثلا، فأفاجأ أن الله بيكرمه. هو كده أبوك السماوي بيشرق على الأبرار، مش معنى أنه بيكرمه أنه هو ضيع حقي أو أنه هو ما شافش الإساءة بتاعت امبارح، هو شايفها. ولو استمر الإنسان على الإساءة دي لم يتوب عنها لها نقمة، بس قبل ما بيبقى فيه النقمة بيبقى فيه المحبة، تمكين المحبة. يمكن لما تمكن له المحبة، لما تحسن إليه، لما تعرضه لظروف معينة، الأيام تعلمه الروح الله يتعامل معاه، يبتدي يحس بالذنب إن هو أساء، ممكن يتوب، ممكن أفاجأ إن الشخص ده رجع وندم على الشر اللي عمله معايا، يبقى للخير، يبقى ده الأفضل. ده لو أنا حابب الشخص ده. حابب الشخص ده بقى دي مش هتلاقيها إلا عند أبناء الملكوت. أبناء الملكوت اللي هم واخدين طبيعة الله. الله بيحب الأشرار، مش معنى بيحب الأشرار إنه مش هيعاقب على الشر، لا، لكن بيحبه وبيديله فرص مرة واثنين وثلاثة لهذا الإنسان. لو استمر على شره ورفض جميع الفرص بيبقى فيه يوم للقضاء، بس القضاء ده وقتها مش بيبقى انتقام. أنا قضائي قد انتقام، يعني أنا لما لو مديت إيدي أرد على الإساءة بيبقى حاجة اسمها انتقام، والانتقام ده بيبقى مدفوع بالبغضة، مدفوع بالشر، مدفوع بمضاعف في قيمته عن الإساءة اللي حصلت. لكن الله لما بينتقم مش بيبقى كده، مش نفس النوعية، لأن هو أصلا ما اتجرحش من الناس دي، يعني ما الشر بتاع الناس ما بيوصلش أنه يجرح الله ولا يثير جواه رغبة في الانتقام، يعني الله فوق مستوى كده. لكن انتقام الله غريب جدا، ان هو بيبقى نوع من انواع الحصاد للي الانسان عمله. هو الله مش هيقضي على الناس بحاجة اكتر من اللي هم عملوها لانفسهم، هو بس هيبقى بيديهم اللي هم اختاروه. يعني الانسان اختار يبعد عن الله، فالله هيقضي ان هم ينفصلوا عنه الى الابد، دي بنسميها جهنم، بس هي اختيارهم، يعني دي مش انتقام. لما الله هيرمي الناس في جهنم ده مش انتقام، عشان في بتطلع طيارات برضو فكرية كتير بتقول لنا ازاي الله ينتقم من الناس، او ازاي الله يرمي الناس في جهنم، ده يبقى له صعب جدا. يعني بيفتكروا ان القصة ان الله بيبقى غضبان فبينتقم من الناس. الله بيعطي للإنسان في النهاية، لو الإنسان مرجعش عن طريق الشر بتاعه بيدير له هو اختاره، هو اختار انه ينفصل عن الله، فالله يأمر ان ينفصل عنه الى الابد. الشرير النهاردة وهو بيعمل الشر مش عارف انه هو وهو بيعمل الشر، اللي حفظه حي واللي حفظ الشمس بتشرق عليه في كل يوم ان الله مازال ما فصلوش عنه، يعني الله مازال ما اخرجوش برا دايرة مرحمه رغم كل الشر اللي الانسان بيعمله. انا حي وانا بعمل الشر ده برحمة الله. الانسان بيبقى فاكر ان هو حي لان هو حي، لان هو جدع، يعني اللي هو صحته كويسة. الرب بيعلمنا ان الآب السماوي هو اللي بيشرق على الأشرار، هو اللي بيمطر، والمطر ده هو الخير، هو الزرع، هو الأكل، هو الشرب، بيمطر على الظالمين. إذن الظالمين وهم بيظلموا هم عايشين في رحمة الله برضو، والله مديهم رحمة. أما لو أنا انفصلت عن رحمة الله هو ده العذاب الأبدي، بس وقتها مش هيبقى ده انتقام الله مني، ده اختياري، ده اللي أنا اشتريته، ده بعمري، ده اللي أنا سعيت ليه، فالله هيديني بس اللي أنا عاوزه، يعني هيديني اللي أنا عاوزه. زي إبليس كده لما قال أنا أخرج برا سلطان الله وأبقى إله، فالرب اداله اللي هو عاوزه. يعني الله ما انتقمش من الشيطان حتى الآن، وده اللي هيحصل في القضاء على البشر برضه. لما أنا بختار أني أظلم وأسيء وأقتل وأزني وأشتهي وأكثر قوانين الله، أختار أن أنا لا أعيش بقوانين الله، هيجي في وقت من الأوقات الله يقول لي طب خلاص، يبقى أنت مش محتاج رحمتي، اخترت أنك تعيش بعيد عني، فعيش بقى بعيد عني إلى أبد الآبدين. يوم ما أشعر بقى أن أنا حي بدون مراحم الله، هي دي جهنم، دي جهنم. بس وقتها الإنسان ما يقدرش يقول أن ربنا بيعاقبني أو الله بينتقم مني إطلاق. الله بيحبني، الله كان بيحبني وما زال بيحبني، بس ده اختياري، يعني ده اللي أنا اخترته، ده اللي أنا زرعته. لما يجي في وقت الرب يسمح لي أحصد ما زرعت، ما أقدرش أقول ده انتقام الله، لا، ده عدالة الله، يعني الله عادل، فإني ما أزرعه أحصده، دي عدالة مش انتقام. فاللي هيحصل إن زي ما بالكتاب بيعلمنا في سفر الرؤيا، إن وقت الدينونة قدام العرش الأبيض العظيم، إن الناس هتقف قدام العرش الأبيض العظيم وتفتح أصفار، ويدان الناس بحسب المكتوب في الأصفار. يعني الله هيحكم على الإنسان باللي الإنسان عمله، يعني أنت اخترت كده، أنت عملت كده، أنت قلت كده، أنت مشيت الطريق ده المضاد لله، فأحصد نتيجته، يعني نتيجته كده. طول ما أنت كنت حي على الأرض أنا كنت بحبك، رغم كل اللي أنت كنت بتعمله أنا كنت بديك فرص انك تعرف الخطأ ده وتتوب، لكن انت رفضت واستمريت، جه الوقت انك تحصد ما زرعت او تجمع ما زرعت. عشان كده ما نسمعش ان في حد من اللي هيدانوا او يلقوا في جهنم هيشتكي او هيقول دي مثلا دي حاجة اكتر من لا، يبرر الله اذا حكم. يعني الله يوم ما الناس هتخضع لحكمه هم هيبرروه، هم رايحين جهنم هم هيبرروا الله إن بالعكس انت صبرت علينا كتير واحسنت الينا كتير اكتر مما نستحق. يعني ف لازم الخلفية الرسول بولس بيقولها دي تبقى جوانا واحنا بنقرا الموعظة على الجبل عشان نبقى فاهمين. فانا لما لا اقاوم الشر بالشر انا باسلم لمن يقضي بعدل، وبحب الانسان الخاطئ. دي ما اعرفش يعملها غير اللي فيهم روح الله، لان هو روح الله كده، هو روح الله بيحب الانسان الخاطئ وبيشفق عليه. لانك انت لما لطمتني على الخد او لما اهنتني انت جمعت لنفسك غضب في قلب الله، فانا مشفق عليك. يعني قبل ما اكون زعلان منك انا مشفق عليك، انت كده دخلت نفسك تحت قضاء من الله، ومش همنعك لو حبيت تلطمني على الخد التاني، بس هشفق عليك اكتر لانك لما لطمتني على الخد الاخر القضاء تضعف. الرب يقول لهم صلوا لاجلهم، صلي لاجل المسيئين بايه؟ انه يتوب، انه يعرف الخطا بتاعه لالا يستمر في هذا الخطا فيذهب الى الجحيم. بنكمل الكلام بتاع رومية 12 بس عشان نرجع تاني للموعظة الجبل. فبيقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دي بتشرح لنا أكتر بس شوية، أعطوا مكانا لغضب الله. ليه؟ لأن الله قال لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. طب نعمل إيه بقى؟ إن جاء عدوك فطعمه، ما ده اللي الرب بيقول، أحسن إلى مبغضيك. إذا الرسول بيشرح لي بيشرح اللي الرب قاله، فإن جاء عدوك فطعمه وإن عطش فسقيه. يعني لو رأيت عدوك محتاج حاجة وتعبان احسن إليه وما تقلقش. واحد يقول لي طب أنا لو أحسنت إليه هو هيستمر في الشر، ده شغلة الله بقى استمر في الشر. أو لو أنت أحسنت إليه فالإحسان فرق معاه وتاب ورجع يبقى كسبت، ما ما ما ما ما ما فرقش معاه وافتكر انك لما بتاكله وبتسقيه ده ضعف منك مثلا، فبعد ما اطعمته سقيته قام واستأنف الشر، يبقى انت باللي عملته ده تجمع جمر نار على رأسه. ايه جمر النار؟ غضب الله او نقمة الله. لما الرب شافني ما خدتش حقي، يعني لما عدوي جاع فانا ما استغلتش الفرصة وسبته يموت من الجوع، لا انا جريت واطعمته، يبقى انا ما باخدش حقي، انا مصمم ما اخدش حقي منك رغم ان الفرصة جات لي. يعني انا لقيت عدوي فجأة جعان مثلا وهيموت من الجوع، ممكن اسيبه واقول انا مش انا اللي قتلته يعني، بس هو يبقى اهو ربنا انتقم منه، فانا اقدر اعمل معاه خير بس مش هعمله، لان هو برضو نفس منطلق الغضب او منطلق البغضة من الإساءة، وانا عاوز اعاقبه عليها ولو بشكل سلبي، مش بشكل همدي ايدي اعمل فيه حاجة بس هسيبه جعان، لا حتى دي مش هعملها لان انا بحبه، يعني انا بحب هذا الشخص، فلو قدرت اعمل له خير هعمله. يبقى هو الرسول بيشرح لي نفس كلام الرب اللي قاله في الموعظة على الجبل، احسن اليه، صلي من اجله، اكرمه، لو لقيته عطشان اسقيه، وما تقلقش انت في كل الحالات كسبان. لو احسانك فرق معاه فتاب ورجع واعتذر لك يبقى انت كسبت اخوك. لو احسانك ده هو فهمه باي شكل تاني واستأنف الشر ما تقلقش، يوجد قاضي عادل. باحسانك ده انت جمعت نار اكتر على راسه. النار دي بتاعت ايه؟ بتاعت قضاء الله. الله في يوم الايام بقى هينتقم. بينما انا لو شفته جعان فما اطعمتوش، وشفته عطشان فانتقمت منه باني ما سقيتوش، الغضب اللي كان في قلب الله على الشخص دوت هيتبدد، لان الرب هيقول لي انا كنت هنتقم منه، انت انتقمت انا ما اقدرش انتقم منه الوقت، لان الله في عدالته ما بياخدش الحق مرتين. لو الرب شايف ان الشخص ده اساء الي، ففي في قلب الله غضب على هذا الشخص، ولان الرب باخد حقي بايدي باي شكل من الاشكال، جمر النار اللي على راس هذا الشخص هيتبدد. الله يقول لي خلاص انت خدت حقك، فانا ما اقدرش اخد حقي تاني من الشخص ده، لان الرب عادل. لكن انا لما الرب يلاقيني بجري اعمل له خير واعمل له احسان وبرفض ان انا اخد حقي، يبقى الجمر النار اللي موجود على راس الشخص ده سيستمر موجود لو هو خد الاحسان ده واستمر في شر. فالرسول بقى هنا بيقول لنا لا يغلبنك الشر. يبقى لو انا انتقمت من الشر بالشر، يبقى الشر غلبني، لان هو نجح انه يخليني اتصرف برد الفعل بنفس المنطلق بتاعه. يعني هو منطلق شر، فلو نجح انه يخرج مني رد فعل شرير، يبقى هو الكسبان. حتى لو انا مسكت يعني واحد لطمني على خدي فمسكته وعجنته قدام الناس، انا كده اللي كسبان قدام الله، انا كده انهزمت، لان هو باللطمة دي طلع مني انا رد فعل شرير، فبقيت لي نفس الطبيعة بتاعته، فيبقى هو غلبني. بينما انا لما ما بردش، انا برضو بغلب الشر، بس بغلبه بالخير، بغلبه بالإحسان. فالإحسان والمحبة والصلاة من أجل المسيئين ده انتصار، مش هزيمة، مش ضعف، بس بحتوي الشر بالخير. وأنا مش قلقان، بصلي إن الخير اللي بقدمه يبقى مادة خير للشخص دوت، وإنه يرجع عن الخطأ اللي في حياته، لأن أنا طول الوقت شايف جمر النار اللي في قلب الله على رأس هذا الشخص. هو مش شايفه، يعني الناس اللي بيسيئوا لينا مش شايفين جمر النار اللي فوق راسهم، في غضب من الله على الناس دي، بس هم مش شايفينه، انا شايفه. فهو ممكن ما يبقاش بيتوب، لكن انا اللي شايف، انا المطالب باني احب، وانا المطالب اني اقدم، وانا المطالب اني اصلي، لان انا شايف ان الشخص ده طول ما هو ماشي وبيستأنف الشر وبيزيد في الشر، جمر النار اللي على راسه ده عمال يزيد، وانه هيجي في يوم من الايام جمر النار ده هينزل عليه، هيجي في يوم من الايام هيتواجه بهذا الغضب اللي موجود في قلب الله. فانا عمال اصلي له انه ما يجيش اليوم ده، وانه يحس بالغضب اللي على راسه ده، وانه يرجع وانه يتوب. يعني ما طلبوش هو يحس بجمر النار ده، لكن انا اللي مفروض اكون شايف جمر النار، لان انا شايف القاضي او شايف الاله اللي انا عايش في ملكوته ازاي هو اله له النقمة من الشر. فلازم نشوف الله بكل صفاته، لأن الله له جوانب كثيرة. يعني الله بيحب، ده جانب، بس من ساعات في الكنائس نتكلم كتير عن محبة الله لدرجة الناس تعتقد أن الله ما بيعرفش ينتقم من الشر، أو ما يعرفش يعني يبقى قاسي أو يبقى يعني قاضي، لكن هو دايما المحب. لا، لازم نشوف الله بكل صفاته. هو محب وما بيحبش موت الشرير وبيحسن إليه، بس هو في نفس الوقت لا يخدع، لا يشمخ عليه، ما فيش فعل خاطئ، ما فيش كلمة. رب يسوع ألف أن كل كلمة بطالة الناس اتكلمت عليها هيفاجئوا أنها مكتوبة وأن هم هيتحاسبوا عليها. أما بتحاسب عليها، أنا بتحاسب على اللي أنا عملته. الله ما بينتقمش بحاجة زيادة، مش بيطلع شر من جواه ضدي. الله ليس في داخله شر حتى في وقت الدينونة، يعني حتى والله بيدين هو جواه صلاح، هو بيديني اللي أنا اخترته بس. يعني أنا اخترت أمشي السكة دي، اخترت أعيش الشر ده، اخترت أأذي الناس بالشكل دوت، وتنيتي الآخر يوم في عمري مختار كده. فالله يقول لي ده أنت اخترت كده، وخد بقى يعني روح المصير أو روح النهاية اللي كده دي توصل لي. يعني أنا إله صالح، أنا إله كل محبة، أنت اخترت تعيش إله تحت إله مبغض أو إله بغضة، روح معاه. يعني أنت اخترت كده فروح معاه. فاللي هيروحوا مع إبليس في جهنم مش هيقولوا ربنا انتقم منا، لأنه ده مش انتقام، ده قضاء عادل. الله هو قاضي وهو جالس على العرش، هو محب، لازم نفهمين كده. يعني ساعات بنفتكر ان الله بقى لما يجلس على العرش هيبقى خلاص بقى ربنا بتاع المحبة ده ما بقاش موجود. الله الجالس على العرش هو نفسه الله بتاع المحبة، هو نفسه الله بتاع الصليب، هو نفسه يسوع اللي تجسد ومات، هو نفسه اللي هيبقى الديان العادل. الكتاب يقول لنا أن الله لا يدين أحد بل أعطى الدينونة كلها للإبن. فالإبن اللي شفناه على الصليب بيموت لأجلنا وبيموت لأجل الأشرار، هو نفسه اللي هيجلس على العرش. مش هيبقى طبيعته اتغيرت في الوقت دوت وجلس على العرش بقى بشخصية بتطق شرار، يعني هو نفس العادل المحب اللي بذل نفسه بذل حياته، هو اللي هيجلس في يوم من الأيام يقول لهم خلاص طالما انتوا اخترتوا بعد كل اللي انا قدمته ده تعيشوا بعيد عني، روحوا المكان اللي انتوا رايحين. وهو بيقضي احنا هنلمس منه كل المحبة، يعني هنبقى فاهمين ان هو نفس الشخص المحب اللي احب الناس دي وبذل نفسه لاجلهم، بس هم رفضوا عملوا واختاروا يعيشوا تحت سيد اخر، تحت ملكوت اخر، ملكوت ابليس. فالله يقول لهم اذهبوا معاه، يعني انتوا حبيتوا ملكوته، حبيتوا قوانينه. ابليس دلوقتي مكانه فين؟ في بحيره النار والكبريت، اتفضلوا معاه. يعني اذهبوا انتوا خدام هذا الملكوت، اخترتوا لاخر يوم في عمركم بتختاروا ملكوت ابليس. فلما الرب يؤمر ان هم يذهبوا الى جهنم، ده مش هيبقى يعني نوع من الانتقام، لكن هو ده الحصاد الطبيعي للامور. ادراكي لكده وادراكي ان الله له نقمه وان له يوم لهذه النقمه، وان كل شر الانسان بيعمله ضدي بيجمع جمر نار على راسه بيخليني ما ردش على الشر بالشر، مش لاني ضعيف، لكن عن محبه لهذا الشخص واشفاق عليه، لان الشر ده هيؤذيه في يوم من الايام. ولو قدرت اقدم له محبه اكتر هقدمها، ولو يعني احسنت اليه هيبقى بهدف ان الشخص ده يرد بالاحسان دوت ويتوب عن الشر بتاعه، لان انا ما اتمنلوش كده. انا بقيت بحمل طبيعه ابي السماوي، هو كده يعني ابي السماوي عادل ومحب وبيدي للانسان فرص. فلما الاقي الله بيتمهل قوي على الشخص اللي اساء الي وشكله ما عاقبش وشكلي حقي راح، انا مفروض ابقى مبسوط. يعني انت طالما مدي مهله لهذا الانسان يبقى انا لازم يكون انا جوايا نفس الموقف، انا جوايا نفس المحبه، وطالما انت شايف ان لسه ممكن الشخص ده نديله احسان تاني هصلي له تاني واحسن له تاني، مش مستعجل النقمه ليه، هستعجل النقمه ليه، انا مفروض اكون بحب الشخص ده. ويوم ما هتحصل النقمه، لو حصلت النقمه انا وقتها هبقى مشفق على الشخص ده، مش هيبقى بينزل عليا برد وسلام يعني زي ما بيقولوا. لو سمعت بقى ان الشخص اللي اساء الي ده حصل في حياته حاجه صعبه، مفروض ما تنزلش عليا الخبر دوت حاجه كويسه، بالعكس وقتها هزعل، وقتها احس ان اللي انا صارعت كتير وصليت كتير انه ما يحصلش للاسف حصل، ان الشخص ده استمر في شره حتى انه حصد نتيجه الشر ده. النقمه دي مش لازم تبقى كلها في الابديه، يعني مش لازم كلها في الابديه، ممكن يحصل نقمه هنا على الارض برضه. يعني الله بيجري قضاء، في قضاء اخير للانسان في الابديه، واحيانا الله بيمد ايده بالقضاء ولو جزئي، مش قضاء ابدي يعني، لكن قضاء جزئي على فعل فعلا حد عمله، فالله ممكن يقضي على الفعل ده هنا في الارض. يعني عشان كده كتاب يقول لاجل في لذلك فيهم كثيرين ضعفاء وكثيرين مرضى وكثيرين يركضون، يعني احيانا يد الله تمتد بالقضاء هنا في الارض، يعني مش بنستنى للنهايه يعني. لكن يعني لو الله انتظر كمان للابديه انا بنتظر، ولاخر يوم في عمر الانسان بتمنى للانسان اللي اخطا الي انه ما يعاقبش وان جمر النار اللي على راسه ده ما ينزلش عليه، لكن لو حصل هيبقى ده عداله الله وانا بدي الفرصه لعداله الله انها تنفذ. نرجع بقى للموعظه على الجبل متى 5، يبقى كده لما نقراها نقدر نفهم اكتر. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر. نقدر نضيف من كلمات الرسول بولس لا تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحوله الآخر أيضا، من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. الرب بيتكلم برضو مش كلام حرفي، لكن بيتكلم عاوز يدينا معنى الحب. يعني لو حد حب يظلمك يخاصمك، هنا الكلمة الأصلية تعني أنه رفع عليك قضية أو بيحاول يختصمك بالظلم قدام محكمة عشان ياخد حاجة مش من حقك، يعني مش من حقه. دي كلمة يخاصمك، يخاصمك أمام قاضي أو أمام محكمة. فمن أراد، يعني حد عمل لك قضية ظلم كده في ظلم بس عشان ياخد حاجة مش بتاعته، يفاجأ أنك بتديها له وبتدي له فوقيها حاجة كمان. يعني أنت عاوز تظلمني، خد وبديك كمان الرداء. ليه بقى الرداء؟ برضو الكلام مش حرف، لأن هو رب ما يقصدش أن حد هيقيم قضية قدام محكمة عشان ياخد ثوب. طبعا اللي بيقيم قضية ده بيبقى قصد حاجة أكتر من كده، بس رب برضو بأسلوبه الأدبي الجميل الرائع اللي هنشوفه في كل الأناجيل، ولو اللي ما فهمتوش يبقى أنا مش هفهم كلام الرب خالص. الأسلوب الأدبي الجميل الرائع اللي بيشبه تشبيهات جميلة، ربي بيشبهني بالثوب، ان هو الثوب اللي تحت. الثوب بيبقى الناس كانت بتعتاد تلبس ثوب تحتاني، والرداء ده بيبقى ده الاغلى والاجمل. الرداء بيبقى الاغلى والاجمل لان ده اللي بيبقى بره، يعني ده بيبقى الناس بتلبسه فوق الثوب. فاللي بيخاصمني ده عاوز ياخد ثوبي، فبيفاجئ ان انا بديله الاغلى، يعني بديله الاحسن، يعني بقول له ايه رايك ما ده احسن. يعني انا مش قلقان. ليه؟ لان انت عاوز تظلم، في قاضي عادل هينتقص، يعني هياخد لي حقي وهينتقد من هذا الظلم، فانا مش قلقان من حاجه. ومش بس مش قلقان، لو مش قلقان بس هسيبك تاخد ثوبي وبقول لك انا ربنا هينتقم لي، لا، ان انا بديك الرداء انا باخد خطوه ابعد. مش بس ان انا مش قلقان، وانا بحبك، انا بحب، انا كده بعكس طبيعه الله تجاه هذا الشخص. لان فعلا الله وهو باصص عليه وهو بيخاصمني عشان ياخد ثوبي، الله بيحبه والله مشفق عليه، والله تاني يوم الصبح هيشرق عليه شمسه، وتاني يوم الصبح هيمطر عليه عشان ارضه تجيب محصول. اللي بيظلمني واللي بياخد ثوبي دوت، بكره الله هيحسن اليه. فرب بيقول لي لو انت عاوز تبقى كامل زي ابوك احسن اليه. اعتقد كده كلام الرب بقى بسيط خالص وواضح. بس هل نقدر ناخد الكلام ده نطبقه بقى على القوانين المدنية؟ يعني نقدر ناخد كلام الرب ده ونحطه في الدستور، ان لو حد جه يعمل قضية ظالمة ضد حد عشان ياخد حاجة مش من حقه نسيبه؟ لا طبعا. لو عندي دولة مسيحية تدين بالمسيحية، هنحط قانون مدني بيقول ما حدش يظلم حد، ولو حد رفع قضية على حد واكتشفنا انها قضية ظلم ما نحكمش فيها بالظلم. واحد يقول لي بس ده الرب قال كده، يعني الرب قال لك ما تقاومش الشر، نقول له ما هو الرب قال كده للناس اللي عاوزة تعيش ملكوت السماء. لكن لو انا ده لا يصلح للتطبيق في المجتمع كقوانين مدنية. وارجع اقول اشمعنا بقى الجزء بتاع الطلاق خليناه قوانين مدنيه؟ لان هو السياق واحد، يعني رب ماشي في سياق واحد انه بيخاطب فئه من الناس هتعيش مستوى اعلى من القوانين المدنيه وعاوزه تبقى شبه الله. لكن ده لا يصلح للتطبيق، ما يقدرش اطبق كلام الرب دوت على قوانين مدنيه. فيش دوله في العالم حتى الدول المسيحيه تقول ان لو حد ظلم حد نسامحه او نديله فوقيها كمان بوسة، يعني لو لقينا واحد عاوز يسرق واحد فنسيبه يسرق ونديله كمان اللي هو ما سرقوش، يعني نقول له فيه انت نسيت حاجة ما سرقتهاش خدها. لا طبعا، ده لا يصلح ان يكون قانون مدني. دي حاجة انا هعملها انا بصفتي الشخصية الفردية، لان انا عندي ايمان ان في اله هينتقم من هذا الشر، وإله بيحب هذا الشخص وأنا بحبه معاه. ده شأن خاص بي أنا، ما حد ملزمش بيه حد، يعني ما اقدرش أطبقه في المجتمع. وما اقدرش الزم بيه الاخرين. لكن لو انا حبيت بقى ان حد يكون بيظلمني واسيبه يعمل كده, ده مسؤوليتي الشخصيه. اذا الرب مكمل بنفس السياق انه بيتكلم مش بخصوص, اذا فكره عين بعين وسن بسن الرب لم ينقضها. يبقى لما الرب قال لم اتي لانقض بل لاكمل, يبقى بنقدر نفهم الكلام هو الرب ما نقضش عين بعين وسن بسن, دي هتنها تحكم القوانين المدنية البشرية. يعني كل القوانين المدنية البشرية في كل الدول ما زالت تعتمد على عين بعين وسن بسن. لكن دي حاجة شخصية بيني أنا وبين الله, إن حد جرحني ما وأنا بحبه وبسامحه وبصليله, دي حاجة ما يشوفهاش غير الله أصلا, وما أقدرش أطالب بيها حد. يعني لو حد خاصم حد, فالحد ده قرر انه يقف قدام المحكمة ويروح ويثبت ان المخاصمة دي مش حقيقية, الومه لا ما الومش. انت اخترت تعيش بمبدأ العين بالعين والسن بالسن, ده مبدأ كتابي ومبدأ الله اداه لموسى على الجبل. فلو لقيت حد اتظلم مثلا فرفع قضية عشان يسترد حقه, ما نلوموش, هو ايمانه مش جايب او ثقته في الله مش جايبة انه يسامح او انه يعفو عن اللي اساء اليه, فخلاص يبقى ده عايش بقوانين عين بعين وسن بسن, ودي قوانين مش وحشه, دي قوانين مصدرها الناموس, مصدرها الناموس اللي الله اوحى به. لكن حد تاني بقى ايمانه جايب انه ينتظر نقمه الله وينتظر حق الله, ده شأنه هو عاوز يبقى شبه ابوه السماوي, هو عاوز لما يخش يصلي قدام الله يبقى فيه توافق في طبيعته مع طبيعة الله اللي بتحب المسيء, ده شأنه الخاص. لكن ما اقدرش يعني اعممها على المجتمع كله. بنفس التعبيرات المجازية الجميلة, من سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين. دي على فكرة ليها خلفية ايامهم, ان كان من حق الجنود الرومان ان هم لو في جندي روماني شايل حاجة او مكلف بعمل ما ومحتاج مساعدة, من كان بيديلهم القانون, بيديلهم قانون روماني, كان بيديلهم الحق أن يسخر أي شخص يقابله أنه يعمل له الحاجة دي أو يشيل له الشيلة دي بس لمسافة ميل واحد. وده اتطبق على فكرة في وقت الصليب لما سخروا سمعان القيرواني, نفس الكلمة. يعني لما رب لأنهم كانوا جنود رومان وده كان القانون بيديهم هذا الحق, ولما لقوا الرب مش قادر يشيل الصليب سخروا سمعان القيرواني أن يحمل الصليب, ده أمر ولازم ينفذه. فده كان من القوانين اللي كانت موجودة أيامها. فالرب بيقول لو حد سخرك وانت ماشي لقيت جندي روماني بيسخرك تمشي معاه ميل, ده آخر ما يقدر أو القانون يسمح له. حتى السخرة دي كان ليها حدود, يعني ما كانتش مطلقة. ولقيته هو بقى بعد الميل الواحد ده لسه مش قادر يشيل الشيلة بتاعته, قوله أنا هشيلها معاك الميل التاني رغم أن أنت مش من حقك ومش مسخرني في الحتة دي, بس أنا هشيل معاك للميل التاني, همشي معاك حاجة يعني زيادة من عندي أنا. ليه؟ عشان تعرف أن أنا بحبك برضو. هي نفس الفكرة, أنا بحبك, أنا ما يعني مش زعلان منك من أجل السخرة اللي فاتت, بالعكس يعني لو أنا مش زعلان بس هيسخرني ميل وهمشي معاه الميل وخلاص, يعني أقول له ربنا يسامحك على اللي أنت عملته فيا وحط الشيلة وامشي. لكن إن أنا أمشي الميل التاني من عندي أنا بقى, ده يقول له حاجة أزيد من إن أنا بسامح, أنا بحب. والآب السماوي بيعمل كده, الآب السماوي بيحب, بيشفق على الشخص ده, يعني بيحب الشخص ده بيشفق عليه. طبعا كلام الرب سامي جدا وعميق جدا, وفعلا إلهنا كده, وإحنا جربنا أن هو أحبنا في أوقات كتيرة كنا بنجرحه, كنا بنسيء إليه, كنا مش بنتمم مشيئته, كنا بنفاجئ بالإحسان جاي لنا تاني يوم. يعني كنا بنفاجئ بإحسان وبنجاح على كل صعيد, وما نقدرش نقول أن إحنا نستحقه, وإحنا مسيئين وإحنا مش منفذين وصايا الله. مش معناه ان الله مش عادل على فكرة, لو احنا مسيئين هنحصد تمن الاساءة دي في يوم من الايام. يعني لو انا مشيت غلط ما نفذتش مشيئة الله هحصدها, بس انا وبفاجئ ان الله بيحبني وبفاجئ ان الله تاني يوم بيحسن الي. يعني هنخليش برضو إحسان الله يخلينا نفتكر أنه هو مش هيجازي، لا، لازم تبقى الصورة من كل جوانبها. إلهنا محب ومجازي وعادل وكل حاجة. من سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. كلها من نفس السياق، لو حد جه عاوز ياخد حاجة منك اديله. ومن أراد أن يقترض، برضو واحد يقول لك ممكن يبقى هو مش عاوز يقترض، هو هيقترض ومش هيرده، برضو سيبه يعني اديله عن حب. انت بتحب الشخص ده حتى لو انت عارف ان هو ناوي ما يردش اللي هو اقترضه دوت. يعني في إله قاضي عادل هياخد لك حقك في يوم من الأيام، بس انت عن محبة ولو للشخص دوت بتعطي. سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. طبعا تحب قريبك دي مذكورة في لاويين 19، تحب قريبك كنفسك، لكن ما فيش في الناموس حاجة اسمها تبغض عدوك. تبغض عدوك دي هم أضافوها للوصية، يعني دي الكتبة والفارسيين والمعلمين اليهود أضافوا حتى تبغض عدوك دي، لكن هو الناموس فيه تحب قريبك كنفسك، دي في لاويين 19. رب يقولون بقى أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. كده الرب بقى بيوضح الكلام اللي فات، يعني هو الكلام متصل ببعضه. أحبوا أعداءكم، يعني الشخص اللي بيعديني ده أنا بحبه، بباركه يعني بديله، بحسن إليه وبصليله، لأجل الذين يسيئون إليكم وتردونكم. لو قرينا لغاية كده بس من غير ما أفهم موضوع القصاص العادل ده أو القضاء، يبان ان الكلام مش منطقي. لكن عشان كده كان لازم نحط الكلام جنب بعضه. انا ليه بحبه؟ انا بحبه لان اتمنى له الخير، ولان الله بيتمنى له الخير حتى وهو بيعاديني، ونفسي انه ما يكملش في العداء بتاعه ده عشان ما يحصدش ثمره في يوم من الايام. فانا برضو بحسن في ضوء ان في ثمر او ان في مجازاة او ان في عقوبة هتنزل على الشخص ده في يوم من الايام. ليه الرب بيقول لي كده؟ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، يعني لازم تكون من ابن لهذا الأب، ابن يحمل طبيعة هذا الأب. ده معنى كلمة ابن، لكي تكونوا أبناء أبيكم، يعني لو أنتوا عاوزين تبقوا بتحملوا نفس طبيعة الأب اللي في السماء. الأب اللي في السماء بيحب حتى وهو بيقضي، حتى وهو بيقضي بعدل، حتى وهو في يوم من الأيام هيجمع النار فوق رأس الناس دي، بس هو بيحبهم وهيديهم لآخر فرصة يقدر يدي فيها خير أو ينفع يكون بيحسن إليهم، هيحسن إليهم. فلو أنت عاوز تبقى ابن لهذا الأب تحمل طبيعته، هنا ما بيخاطبش كل المجتمع، هنا بيخاطب فئة قليلة ونادرة جدا ممكن نلاقيها في المجتمع. اللي عاوز يبقى ابن لأبي السماء هو ده اللي هيحب عدوه، هيباركه، هيحسن إليه، هيصلي الأكل. ما قدرش أعممها، تقدر تحطها في أي قانون في أي دولة، حتى لو دولة مسيحية تقدرش. إن لو حد أذاك ما ترفعش عليه قضية، ما تعمل مجيش ناحيته، صليله، لا، ما تتحطش في قوانين دي. لو لقيت حد جرحني، الوضع الطبيعي كإنسان طبيعي قاسي القلب زي ما الرب قال لهم، إن أحاول أدافع عن نفسي، أحاول أرفع عليه قضية، ومحدش يلومني، محدش يلومه، حتى الرب نفسه ما بيلوموش. لكن حد بقى عاوز يبقى ابن أبوه السماوي، دي قصة تانية. فأنه يشرق بقى شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين. أبوك السماوي بيعمل كده حتى وهو لا يغفل عليه ولا يشمخ عليه والخطية ليها عقبها عنده، بس هو بيشرق شمسه على الأشرار والصالحين طول ما في فرصة وفي أمل إن الإنسان ده يتغير. وأعتقد استشهدنا مرة بحادثة شاول الطرسوسي، إن إحنا لو كنا واقفين وقت شاول الطرسوسي لما قتل استفانوس وكان راضيا بقتله، لو عدنا استنينا قضاء الله على الشخص دوت يعني، وضميرنا مستريح جدا ان هو يستحق اشد العقاب يعني، وما ادينالوش الفرصة اللي الله ادهاله، كنا خسرنا كتير. يعني لو كنا عاوزينه مثلا بعد ما موت استفانوس على طول تجيله صاعقة كده من السماء تحرقه او بتاع، كنا هنحس ان ضميرنا استريح قوي يعني. لكن فاجأ ان الله بيشرق عليه تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، ويجي يوم من الايام نتيجة هذا الاحسان المتكرر جه عند نقطة رجع وتاب وكسبنا شخص كويس. يبقى إلهي لما بيحب حتى الأشرار بيقصد ليهم الخير، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر. هنا الرب بيتكلم عن الطبع البشري الطبيعي بقى. ده الإنسان الطبيعي. الرب بيتكلم عن ناس اسمهم أبناء أبيهم، دول بيحملوا طبيعة أبيهم، لكن بيتكلم عن الطبيعة البشرية اللي هي بيتساوى فيها كل الناس. الطبيعة دي بتعمل إيه؟ بتحب الذين يحبونها. فالرب بيقول لهم أنتوا عاوزين تبقوا أبناء أبيكم السماوي، مفروض يزيد بركم عن الكتب الفرسي، زي ما الرب قال لهم إن لم يزد بركم عن الكتب الفرسي. الكتب الفرسين بيعملوا إيه؟ بيحبوا الذين يحبونه. إنسان الطبيعي بيحب اللي بيحبه، إنسان الطبيعي بيكره اللي بيكرهه. فلما الرب يقول لي حب اللي بيكرهك، يبقى ما بيكلمنيش عن وضع طبيعي، كلمني عن وضع فوق طبيعي. لكن الطبيعي إيه؟ إن الناس تحب اللي بيحبها. يتساوى في كده أفضل الناس وأشر الناس. أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ إن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ الرب يعني الكتب الفارسيين كانوا بيسلموا على إخواتهم، يعني بيحبوا اللي شبههم، بيحبوا اللي بيقولوا زيهم نفس الكلام. وإحنا على فكرة في كنايسنا بنحب اللي شكلنا، بنحب اللي بيعلم بنفس تعليمنا بنفس أفكارنا. أي فضل لنا؟ ما العشرين بيعملوا كده. يعني رب بيفاجئهم، اللي انتوا بتعملوه أيها الكتب والفرسين بيعملوا أشر الناس، لأن هي نفس الطبيعة. الكتب والفرسين بيحبوا اللي شبههم، والعشرين بيحبوا اللي شبههم. لكن لو في ناس بقى بتحب اللي مش شبهها، بتحب اللي ضدها، يبقى كده رب جايب حاجة أعلى، جايب حاجة من فوق. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي الذي في السماوات هو كامل. أرجو أن كده الكلام بتاع الرب في متى 5 يكون واضح. هو طبعا صعب، بس لازم نكون بنفهمه وبنفهم الموضوع اللي الرب بيتكلم فيه. الرب لم يأتي بناموس جديد، لم يأتي بقوانين جديدة تحكم العالم. لا، قوانين الرب دي ما لا تصلح أن تنفذ في أرض الإنسان القاسي القلب. لكن رب بيتكلم عن نوعية من الناس تحب أن تكون مثل أبيها السماوي، تحب أن تشابه طبيعة الله. وفي كل جيل وفي كل زمن وفي كل عصر وجدت الناس دي، يعني حتى على فكرة في العهد القديم، يعني مش بس في العهد الجديد، حتى في العهد القديم وجد الناس اللي عاشت بطبيعة الرب مش بطبيعة المجتمع ولا بطبيعة البشر العاديين، وسمحت وغفرت والتزمت وما يعني القداسة، أو الناس اللي عاشت القداسة دي هنلاقي في العهد القديم وهنلاقي في العهد الجديد، لأن روح الله كان يعمل هنا ويعمل هنا. يعني حتى لو ما كانش لسه عندهم التعليم بتاع الرب ككلمات يعني، لكن الكلام ده حصل. يعني وشفنا ناس بتحب أعدائها، وشفنا ناس بتصلي لأجل الأعداء، وكل حاجة في كل العصور وفي كل الأزمنة. يعني يوجد من أرادوا أن يكونوا مثل أبيهم الذي في السماء، لكن ما حدش فرضها على المجتمع، وما حدش سن بيها قوانين للمجتمع. يعني لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. حسب طاقتكم، لأن هو المسالمة بتحتاج الطرفين. يعني أي وصية تانية ما فيش، يعني مثلا المحبة ده قرار شخصي بتاعنا بس. لما رب بيتكلم عن المحبة بيقول أحبه، مش حسب طاقتكم أحبه، لا، أحبوا أعدائكم. لأن المحبة دي قرار شخصي ملوش دعوة بالطرف التاني. أنا بختار أحب حتى لو الطرف التاني محبنيش. فطالما هو قرار شخصي بتاعنا يبقى فيه إلزام. الرب يقول لي أحب، أحسن، صلي، لأن دي كلها قراراتي أنا ملهاش دعوة بالطرف التاني خالص. المسالمة محتاجة الطرفين، ما ينفعش يبقى قرار مني أنا بس. يعني أنا ما أقدرش أخد قرار إن إحنا نبقى في سلام مع بعض، لازم هو كمان يبقى واخد القرار ده. يعني يفرض أنا بسالم حد وهو عمال يتعمد ما يسالمنيش، يعني يعمل لي مشاكل. فلأن القصة فيها الطرفين يقول لي حسب طاقتك بقى. يبقى إذا ممكن أنت تعمل كل اللي عندك ان يبقى في سلام وما يبقاش في سلام. نعم. وده اللي الرب قاله ان انا لما اتي لألقي سلاما على الارض بسيفا. هل الرب ما يعني ما قدرش يعمل سلام على الارض؟ هو يقدر، بس لان السلام فيه طرفين، فهو الرب يقول هيقوم الابن على ابوه، الاب على ابنه، والام على كنتها. يعني ليه بقى؟ لان هو بتوعه هو بيسلمه، بس افرض الطرف الثاني ما سلمش. يعني لو ابن امن بالمسيح هيروح يقدم كل الخير في بيت ابوه، بس افرض ابوه يعني اصر على الشر، او اصر انه يطرده بره البيت، او مش هيتعامل معاه، يبقى ما فيش سلام في البيت. وقتها ما لهمش الشاب اللي عرف المسيح مثلا، لان هو بحسب طاقته سالم. بس هو عشان يبقى فيه سلام في البيت لازم الطرفين يبقوا عاوزين السلام. لكن اي حاجه تانية، المحبه، العطاء، الاحسان، ما فيهاش حسب طاقتكم. مفيش حاجه اسمها حسب طاقتك حبه، لا، احبوا اعدائكم، لان ده قرار شخصي انا باخده بيني وبين نفسي. ابناء ابيكم دي بقت النهارده يعني تحصيل حاصل، يعني ان احنا لو سلمت حياتك للمسيح انت بقيت ابن لله، فانت ابن لله. بينما لو بصينا على الحياة ما تلاقيش اي حاجة من طبيعة الله موجودة فيها. فرب لما يقول لكي تكونوا ابناء ابيكم بيدلها معنى ان عشان اكون ابن ابويا ده لازم احمل نفس طبيعته، ما هياش كلمة كده يعني تحصيل حاصل بقت سهلة وملهاش عمق في حياة الناس للأسف. يعني إصحاح واحد خدنا فيه كم مرة؟ وموفناهوش، يعني احنا بس يعني احنا قلنا الخطوط العريضة في الكلام بس عشان نقدر نفهم كلام الرب. بس كل كلمة بلا استثناء، يعني كل كلمة الرب بيقولها ليها معناها الجميل، وبالذات الكلمات المجازية اللي هو بيستخدمها، يعني لو الواحد سرح فيها مش هنخلص يعني. بس احنا على الأقل خدنا الخطوط العريضة اللي الرب اتكلم فيها يعني. مش لازم بجد، يعني لو احنا قومنا سننتقل إلى حضور تعليم الرب خطيت كنس دي سنة. عشان انت ما خدتيش من الأول الإيمان صحيح، بس مش لكن انا موالي لكلام الرب اكتر ما انا موالي للمجتمع اللي انا فيه. يعني لو طلع المجتمع اللي فيه كله مش صح ماشي، ما عنديش مشكله، بس يتن كلام الرب يحمل معناه. انا بقى مش عايشه، دي قصتي انا يعني. ما هو نفس اللي احنا قلناه، ان هو بيحبه، يتكلم معاه بكل محبة، يعني خايف عليه، بيقول له يعني لو انا كنت قلت شر اشهد، طب لو ما انا ما قلت الشر ليه بتضربني؟ يعني السؤال ده فيه محبة، يعني بيقول له فكر، لان انت كده بتحمل نفسك دينونة، يعني بتضرب من غير اذن او من غير ذنب، يعني انا ما عملتش حاجة، اذا انت معتدي يعني. فهو الرب بيحاول بكلامه بمحبة شديدة، يعني انا لو واحد ضربني بالقلم هبقى جواه بغلي، مش هقدر اقعد اقول له ان كنت تكلمت مش عارف ايه اصلا، مش كده، هشتم، هسب، هلعن، هحاول امد ايدي، اعمل اي حاجه. فكون الرب بيتكلم معاه بهدوء، اذا هو بيكن لهذا الشخص محبه، يبقى نفس الكلام، هو بيحب الشخص ده. عشان كده بقول الرب ما يقصدش حرفيا يعني ان هو ضربني كده فانا اجي اعمل له كده، لا مش مقصود كده. وفي نفس الوقت ما هددوش مثلا، قال له لو ضربتني تاني هتشوف اعمل فيك ايه مثلا، لا، يعني لو عاوز تضربه تاني اذا هو برضو حول الخد الاخر، ان هو يعني لو عاوز تكمل اساءه ليا مش همنعك، بدليل ان هم كملوا اساءه ليهم ليه وضربوه واكليل الشوك، ما دي تكمله. اذا هو حول الخد الاخر برضو، يعني هو بمفهوم ان هو ما خدش رد فعل مثلا خوفهم او حاجه، بالعكس يعني هو سايبهم، لو انتوا عاوزين تظلموا اكتر اظلموا، بس لو في فرصه ان انا اقدم لك فكره او احسان لعلك تفكر يعني. فلقينا الرب بيتكلم بكل محبه. هو ما هو الرسول بولس نفسه جه عند حتة وما قدرش يبقى فيها زي الرب لما رئيس الكهنة أمر بضربه معلش بس برضو انفعل يعني. عشان كده بقول أنا لو انضربت على خد الأيمن ممكن ما يبقاش رد فعلي كده, بس هو الرب قبل ما يقول الكلام كان هو بيعيش الكلام ده, فهو ما لقيناش رد فعل عنيف خالص, ما فيش مثلا جرح للشخص اللي هو لكن بيقول له يعني يعني انت خلي بالك انت بتعمل حاجة مش صح, فكده انت بتحمل يعني. لو الراجل خد الكلام وفكر هيبقى خير لي يعني, هو لو خد الكلام الرب وفكر فيه هيبقى ده الخير وده الرب عاوزه, هو الرب عاوز خيره برضه. رسول بولس ما احتملش ان رئيس الكهنة يقول اضربوه على فمه, فقال له يضربك الله ايها الحائط المبيض يعني, ما استحملش الظلم بيبقى صعب. هو صحيح تراجع بعدها وقال انا اسف وبتاع, بس يعني الإناء البشري ما نقدرش نلومه يعني, بس هو الإناء البشري ليه سعة يعني. بس الرسول بولس كان بيبقى في السجن وصبح يقف قدام الولاية حاكم بيصلي لهم طول الليل, ان هو بيقولهم انا كنت طول الليل بصلي لكم ان انا تبقوا زي ما خلى هذه القيود يعني, نفسي تبقوا زي من اسهل حاجه ان احنا نعمل الاخرين فنصلي, لكن في المواجهات بتبقى صعبه. لا ما هو مش اي صلاه, ما انت لو لا دي صلاه بجد يعني, انك يعني انت لو صبحه ثاني يوم عندك محاكمه تبقى عماله تفكري سهرانه طول الليل هتقولي ايه في المحاكمه, هتدافعي عن نفسك ازاي. هو مش قلقان هيدافع عن نفسه ازاي ولا هم يحكموا عليه بايه, هو قلقان عليهم يعني, مع ان دول مسيئين اليه, ما هم دول اساءوا ليه برضه, هم اللي مصدرين احكام بالظلم, هو ما عملش اي حاجه ومسجون وقعد 3 سنين مسجون من غير ما يعمل حاجه. لكن ما تلاقيش جواه احساس المراره ده, بالعكس يعني لما عرف ان هو يقف قدامهم تاني يوم وان الله اصلا من دعوته في الاول خالص قال له انت انا ادعيك عشان تقف قدام ملوك, فهو فاهم ان دي دعوته ان هو يوصل الرساله النوعيه دي من الناس, فقعد طول الليل يقول طب اديني بقى كلام ليهم او يعني وصل لهم حاجه, وبيتمنى لهم اللي اساءوا ليه وظلموه انه يبقوا زيه واحسن, احسن يعني زيه من غير الالم اللي هو فيه او القيود اللي هو فيه. اذا هو اكتر حد فاهم الرب يقصد ايه يعني بالكلام.